السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ثم أما بعد، فقد ورد سؤال من إحدى السيدات حول حكم زراعة الرحم والمبيض. امرأة استؤصل رحمها لأسباب طبية، فهل يمكن أن ينقل إليها رحم امرأة أخرى لتتمكن من الحمل والولادة؟ أيضا بالنسبة للمبايض، هل يمكن نقلها إلى امرأة أخرى لتستفيد منها في عملية الحمل والإنجاب؟ لعل هذا يقودنا إلى قضية التبرع بالأعضاء بصفة عامة، والتبرع بالرحم والمبايض بصفة خاصة. أما التبرع بالأعضاء بصفة عامة، إذا ترتب عليه استبقاء أصل الحياة للمتبرع له، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائفه، ولم يكن هذا مضرا أو ملحقا مضرة زائدة بالمتبرع، فالأصل في هذه الصورة الجواز. لكن هذا مشروط لئلا يكون على سبيل المعاوضة أجزاء إنسان محترمة، فلا يجوز أن تكون محلا لبيع وشراء، لا يجوز أن تكون محلا لبيع وشراء. أما بذل المال مكافأة، تبرعا، هبة، هدية، الأمر في ذلك واسع. أيضا بذله من جهة المستفيد إذا تعين هذا سبيلا للحصول على العوض لإنقاذ حياته، فيبقى جائز من جانب وغير مشروع أو جائز من الجانب الآخر. في قاعدة تقول إن من العقول ما يكون مشروعا من الجانبين، أو ما يكون غير مشروع من الجانبين، أو يكون مشروعا من جانب وغير مشروع من الجانب الآخر. العقود المشروعة المعروفة، البيع والشراء والإجارة والرهن والاستسواء والاستصناع والسلم، كل العقود المعاوضات المشروعة الأصل فيها أنها مشروعة من الجانبين، من الطرفين. العقود المحرمة من الجانبين كالقروض الربوية، فإن الله قد لعن آكل الربا وموكله، فهو محرم من الجانبين، لكن قد يكون حراما من جانب وحلالا من جانب، كالرشوة عندما تتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة. الأصل في الرشوة التحليل، لكن في بعض الأزمنة وفي بعض المجتمعات تتعين طريقا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة. ما فيش سكة لتستخلص حقك أو ترفع ظلما واقعا عليك إلا من خلال ذلك، وبالتالي تكون رخصة من جانب باذلها، وتكون حراما من جانب آخذها، من جانب قبيحها. وهذه أيضا صورة من الصور إذا لم يتيسر الحصول على العضو الذي تتوقف عليه استنقاذ حياة شخص، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائفه، مثلا الكبد أن يتبرع بجزء من الكبد عن تراض طواعية اختيارا، فالأصل أن ذلك عمل مشروع، وإن حصلت فيه النية فهو إحياء لنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن كما قلنا لا يجوز أن تكون موضعا لبيع وشراء ومعاوضة، لكن إذا لم يستطع الشخص المأزوم المريض أن يحصل على هذا العضو إلا بمال يبذله، فيكون الأمر رخصة من جانبه وغير مشروع من الجانب المقابل. هذا في التبرع بالأعضاء بصفة عامة. التبرع بالأعضاء التناسلية الرحم والخصيتين والمبايض له حكم خاص. إن كان يترتب عليه نقل الصفات الوراثية والبصمة الجينية فهذا لا يصلح، هذا يؤدي إلى اختلاط الأجسام في نهاية المطاف، ومن ثم يفرق بين الرحم وبين المبايض. الرحم مجرد وعاء يكون فيه الجنين في مدة الحمل، فإذا أمكن طبيا استدراعه نقله إلى امرأة لا رحم لها هذه الصورة مقبولة، تنطبق عليها القواعد العامة للتبرع بالأعضاء. أما المبايض لا يصلح أن تكون محلا للتبرع ولا الخصيتين. لماذا؟ لأنها تحمل الصفات الوراثية لصاحبها، فيؤدي هذا إلى خلط في أنساب. المبايض بالنسبة للمرأة كالخصية بالنسبة للرجل، العضو يعني المبايض هي عضو التأنيث في المرأة والذي يقابل الخصية في الرجل، ويتقوم بوظيفتين: أنها تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة، أمر الثاني إنتاج البويضات من سن البلوغ إلى سن اليأس، البويضات اللازمة لحدوث الحمل إذا وجدت الحيوانات المنوية الذكرية. هذه البويضات تحمل الصفات الوراثية، تختلف من امرأة إلى أخرى، فإذا نجحت هذه العملية وتم نقل مبيض من امرأة إلى امرأة أخرى فإنه يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فهذا يؤدي إلى خلط في الأنساب. يبقى المبيض هو المسؤول عن صناعة البويضة، وهي بذرة المرأة التي منها تنتقل خصائصها وخصائص أصولها إلى ذريتها. ولهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ومنع زراعة المبايض. قال نص القرار: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعا. وقد صدر قراره أيضا بالنسبة للرحم، يعني فقال: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة شرعية ووفق الضوابط والمعايير الشرعية، والرحم كرحم لا يحمل شيئا من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها، وإنما هو وعاء ينمو فيه الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.